طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو لقاء لمراجعة كتاب منهجية فقه السنة النبوية، قواعد ومنطلقات نظرية وأمثلة تطبيقية. قبل أن أبدأ في مراجعة هذا الكتاب، طبعا الوقت لن يسعفنا لمراجعة كل جزئية في الكتاب، لكن يعني سنضع بعض النقاط فوق بعض الحروف لنفهم يعني معظم أهداف هذا الكتاب، وأيضا نسأل بعض الأسئلة التنشيطية كي نرى يعني استيعاب كل طلاب الأكاديمية لهذا الكتاب. أولا، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا منتسبون لهذه الأكاديمية المباركة. طبعا أنا بكلمكم يعني بصفتي، أنا كنت أحد يعني هذه أحد طلاب هذه الأكاديمية بفضل الله سبحانه وتعالى، والآن أنا من المشرفين على الأكاديمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. بداية، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا منتسبون لهذه الأكاديمية، لأننا ندرس فيها العلم الشرعي يعني على منهج سديد سوي بفضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا، كلما ارتقينا مستوى من مستويات الأكاديمية بفضل الله سبحانه وتعالى، نجد أنفسنا قد ازدادت معرفتنا، وازداد تأصيلنا، وازداد يقيننا بهذا الدين، وأيضا ازداد حسنا النقدي لما نقرأ ولما ندرس. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بعض الطلاب أو بعض الطالبات للأسف الشديد، مع يعني تقدمهم في العلم أو في مراحل العلم، قد يصاب بالعجب، ويبدأ بقى ينقد هذا وينقد الشيخ فلان والشيخ فلان والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، ويبدأ إن هو مش عاجبه أي حد، يبدأ ينظر فقط إلى الأخطاء ولا ينظر إلى يعني الإيجابيات من هذا الشيخ أو من هذا الكتاب. فينبغي أن ننتبه لذلك، أن العلم يعني هو رزق من الله سبحانه وتعالى، ويوشك إن لم يحمد الإنسان ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة وعلى هذه المنة، توشك هذه النعمة أن تذهب منهم. أكرر، الصوت واضح؟ تمام. ثانيا، الكتاب الذي بين أيدينا، يعني احنا عارفين طبعا الحكمة دايما من الامتحانات ان احنا يعني حاجة تدفعنا إلى مذاكرة الكتب التي هي في منهج الأكاديمي، وبالتالي الامتحانات ليس المقصود منها تحصيل الدرجات، ليس مقصود منها تحصيل الدرجات، إنما المقصود هو استيعاب هذه الكتب. ممكن واحد يستوعب الكتاب كاملا، ممكن يستوعب 50% من الكتاب، ممكن يستوعب 30% من الكتاب، والمهم هو العمل بما تعلمناه، هو العمل بما تعلمناه. العلم ينادي على العمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، فلا بد من العمل بما نعمل. عندنا الكتاب منهجية فقه السنة النبوية، قواعد ومنطلقات نظرية وأمثلة تطبيقية، للأستاذ الدكتور عبد الله ابن ضيف الله الرحيلي. طبعا الرجل عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة في الحديث العلومي، يعني رجل له باع في العلم، له باع في العلم. بداية، سأبدأ ب يعني آخر صفحة في الكتاب، يعني وأنا بقرأ في الكتاب النهاردة وجدتها في آخر الكتاب. يقول الشيخ، يعني يلخص ما يريده من الكتاب، فيقول هذا الكتاب السنة، يقول في هذا الكتاب السنة النبوية هي مع القرآن الكريم الأساس الذي تستند إليه الأحكام الشرعية في الإسلام، والأساس الذي يستند إليه فقه الإسلام وفق ما أراده الله تعالى، وبدون هذا الأساس اللي هو الوحي الإلهي سواء القرآن أو السنة، يستحيل أن يفهم الإسلام فهما صحيحا كما هو. يبقى أدي أول تأصيل، إن الإنسان لا غنى له عن القرآن والسنة. طيب، وطالما، يقول ثانيا، وطالما أن فهم الإسلام وفقهه يتوقف على الاستناد إلى وحي الله تعالى كتابا والسنة، فإن هذا يعني ضرورة دراستنا للسنة النبوية. طبعا القرآن له مجاله في القرآن وعلومه، وهنا نحن في أكاديمية الحديث، فمع الحديث ومصطلحه وعلوم الحديث. يقول يعني ضرورة دراستنا للسنة النبوية طريقا لفقه الإسلام. طيب، يقول لكن الأمر لا ينتهي عند هذا. يبقى احنا أول حاجة لابد أن نفهم الكتاب والسنة، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا، أعني مجرد القول بالاعتماد على السنة أساسا لفقه الإسلام وأحكامه، بل لا يكتمل هذا المعنى إلا بقيد ضروري، وهو اشتراط فقه السنة فقها صحيحا. الشيخ هنا بيؤكد على اشتراط فهم السنة فهما صحيحا، لأن في ناس كثيرة جدا أخطأت في فهم السنة، ناس كثيرة جدا أخطأت في فهم السنة، فلا بد من فهمها فهما صحيحا على فهم السلف الصالح. يقول ثم قال: إنه لا مجال لفقه السنة فهما صحيحا إلا بأخذها وفق منهجية ضامنة ضابطة للفقه السليم لها. يبقى لابد من منهجية. يبقى هو بيؤسس الآن يعني لماذا عنون الكتاب بقوله منهجية فقه السنة النبوية. يبقى دي أول حاجة، يبقى في منهجية، وطالما في منهجية أي منهجية لابد لها من ضوابط. فيقول: ولا يمكن الوصول إلى هذه المنهجية إلا بتحديد القواعد والضوابط المنهجية السديدة للوصول إلى هذا الفقه. فما أولى كل مسلم ومسلمة بالعناية بالموضوع ودراسته. يبقى لابد إن أنت تبقى عارف المنهجية، ولابد تبقى عارف القواعد والضوابط المنهجية للوصول إلى هذه المنهجية التي بها تفهم السنة فهما صحيحا. وبدأ يتكلم الشيخ عن القواعد اللي هو ذكرها في الكتاب والأصول والمنطلقات إلى غير ذلك. يبقى احنا كده فهمنا لماذا أسس الشيخ أو لماذا ألف الشيخ هذا الكتاب. طيب، قبل أن ندخل أيضا في الكتاب، قبل أن ندخل في الكتاب، عندنا أمر هام. هو طبعا الشيخ الكتاب يعني متداخل بين علم مختلف الحديث، وأيضا بين الفهم الخاطئ لبعض الناس في يعني لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو بحثت في الكتاب وتأملت في الكتاب هتجده يعني قريب من علم مختلف الحديث أو اختلاف الحديث، إن بيبقى في بعض النصوص مشكلة عند بعض الناس، بعض النصوص تختلف مع بعض النصوص الأخرى في نظر بعض الناس. مبدئيا لابد أن طبعا هذا الكلام سيقال ويعاد مرات في الأكاديمية، يعني لسه هندرس كتب فيها الكلام ده بعد كده إن شاء الله. لكن ما أريده هنا أن يعني نضع بعض النقاط على بعض الحروف. يعني لما يجي لي حديثين مختلفين، أو يجي حديث حاسس إن هو بيصطدم مع قاعدة من القرآن مثلا، أو مع القرآن ونصوصه، أو مع السنة، أو مع يعني أصول هذا الدين، ماذا أفعل؟ أول شيء لابد من أن تتأكد من صحة الحديث، ده أول شيء. يبقى مش أي حديث واحد يقوله لك يقول لك ده الحديث ده فيه شبهة وكذا. طب نجيب الحديث الأول، إذا كان الحديث ضعيفا خلاص الموضوع انتهى، يبقى لا شبهة. طيب، إذا كان صحيحا يبقى لابد من أن يكون صريحا في المسألة التي نحن يعني معنيون بدراستها. هل هو صحيح؟ يبقى دي أول حاجة. ثاني حاجة، هل هو صريح؟ يعني صريح في دلالته على المسألة التي ندرسها أم لا؟ في بعض الناس بتجيب بعض الأدلة أو بعض النصوص من الكتاب والسنة صحيحة، طبعا في القرآن صحيح، في السنة يأتي بحديث صحيح، ولكنه يضع هذه النصوص في غير مواضعها، في غير مواضعها. يبقى تأكدنا أولا من صحة الحديث، ثم تأكدنا من صراحته ومن يعني وجاهته في الاستدلال. ثم بعد ذلك إن وجدنا حديثين متعارضين في نظرنا، يبقى نجمع بين الأحاديث إن أمكننا ذلك دون تكلف. دون تكلف، في بعض الناس بتتكلف جدا في الجمع بين الأحاديث، لا، لابد من الجمع دون تكلف. ثم عندنا يعني الجمع، ثم النسخ، ثم التوقف، الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وقد يسبق النسخ أحيانا في بعض الأحيان، يعني عندي حديثين واضح جدا الدلالة على أن أحدهما نسخ الآخر، سواء بنص من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بنص من الصحابة الكرام أو إلى غير ذلك، فنلجأ إلى النسخ مباشرة، يعني الجمع إن أمكننا ذلك عندنا النسخ ثم الترجيح. كيف نرجح بين الأحاديث؟ والشيخ هنا في الكتاب ذكر يعني بعض المرجحات في كتابه، ثم التوقف. ثم ايه التوقف؟ طب والله انا مش عارف ارجح حديث على حديث، اتوقف، انا انتهى علمي الى هذا الامر، فاترك المجال لغيري من العلماء او لغيري من اهل العلم او لغيري من طلبة العلم الذين يستطيعون ان يرجحوا بين هذين الايه الحديثين. وبعض اهل العلم قالوا بالتساقط، يعني يتساقط احد الحديثين، وان كان يعني المحققون لم يقولوا بهذا الامر اللي هو التساقط. طيب هل كلامي الآن واضح؟ تمام، الحمد لله. طيب طبعا من الأهمية بمكان قبل أي كتاب، يعني قبل أن نشرع في دراسة الكتاب، أن تقرأ جيدا مقدمة الكتاب، أن تقرأ جيدا مقدمة الكتاب. ففي المقدمة يعني خلاصة الكتاب، المقدمة غالبا تكتب بعد نهاية الكتاب، يعني الشيخ بعد ما يخلص كتابه، بعد ما يخلص المصنف بتاعه بيبدأ يكتب المقدمة، وبالتالي المقدمة دي خلاصة الايه الكتاب، وتعرف الكتاب المميز يعني من مقدمته، من مقدمته. فالشيخ صراحة في مقدمته وضح يعني ما يريده، ما يريد أن يقوله في هذا الايه في هذا الكتاب. طيب احنا عندنا في المقدمة، عشان ما نطولش عليكم في المقدمة، في بعض الأمور الهامة احنا جايبينها في صورة أسئلة. هنشوف يعني بعض الناس كده معانا، يعني طبعا المفروض ان انتوا قرأتوا الكتاب او قرأتوا ملخصات او استمعتوا الى التسجيلات. فلما نيجي نقول مثلا الشيخ ذكر في مقدمته سببا لتأليف الكتاب، وهو الخطأ الحاصل بسبب ايه؟ هنديكوا اختيارات. بسبب طبيعة النص، يعني التأليف سبب تأليف الكتاب هو الخطأ الحاصل بسبب طبيعة النص، أم بسبب طبيعة الناظر في النص، أم بسبب قلة شروحات الحديث؟ ما الإجابة الصحيحة؟ هل السبب من تأليف الكتاب في نظر الشيخ هو الخطأ الحاصل بسبب طبيعة النص، أم بسبب طبيعة الناظر في النص، أم بسبب قلة شروحات الحديث؟ من يجيب؟ ما شاء الله. طبعا يعني المعظم أجاب الإجابة الصحيحة، بعض البعض قال جمع قال كلها. هو الشيخ يريد من كتابه، طبعا هو ألف كتابين، ألف كتابين، كتاب فيه يعني بيتكلم فيه عن الخطأ الحاصل بسبب طبيعة الناظر في النص، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وألف كتابا آخر في السبب الحاصل بسبب الخطأ الحاصل بسبب طبيعة النص، وهو كتاب له في مشكلة الآثار. وإن كان الشيخ في ضمن هذا الكتاب أيضا فعلا تكلم عن طبيعة النص، يعني في بعض الأحاديث كان فيها إشكال في نظر بعض الناس، وذكرها الشيخ في الكتاب أكثر من الأمثلة في ذلك. ولذلك الشيخ ذكر في الكتاب إن هو يعني بيتكلم عن الخطأ الحاصل بسبب طبيعة النص الناظر في النص، لكنه في ضمن الكتاب يتكلم أيضا عن بعض الأخطاء التي تحدث بسبب طبيعة النص. وعلى كل إن احنا نتكلم على ما قاله الشيخ في مقدمته، يبقى السبب هو الخطأ الحاصل بسبب طبيعة الناظر في النص، يعني الخطأ اللي في الشخص نفسه، في فهم الشخص نفسه. طيب السؤال الثاني أيضا في المقدمة، ذكر المصنف حفظه الله في مقدمته سببين للخطأ في فهم النص، سببين للخطأ في فهم النص. الأول هو خفاء معناه، يعني بيقول إن اللي بيخطئ في فهم النص إما أن يكون بسبب خفاء المعنى، وإما أن يكون بسبب ماذا؟ وذكر أدلة وذكر يعني أمرا آخر، هل هو الهوى أم غفلة القارئ عن شروحات النص؟ أما يظهر للقارئ والسامع للنص من تعارض مع نصوص أخرى. ما شاء الله، في ناس ما شاء الله إيديها سريعة. واللهم بارك، اللهم بارك. طبعا تمام، ما يظهر القارئ والسامع بالنص من تعارض مع نصوص اخرى، يعني اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه برضه في يعني علم مختلف في الحديث، والمرجحات التي ذكرها العلماء حينما يأتي يعني احاديث تخالف بعضها بعضا في نظر بعض الناس او في نظر بعض المجتهدين او في بعض عامة الناس، ممكن يظهر ذلك لبعض العلماء. طبعا عندنا مشكل الآثار للإمام الطحاوي، مجلدات ضخمة جدا بيتكلم في مثل هذا الأمر يعني، وغيره من أهل العلم الذين صنفوا في هذا الباب. طيب سؤال آخر برضو، السؤال ده في المقدمة ذكر الشيخ يعني أن في المقدمة لا في بعد المقدمة ذكر في دراسة يعني في من عنوان في المقدمة دراسات السابقة ذكر أنه يعني وجد كتابا قد يحمل نفس العنوان لهذا الكتاب، وهو كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط. هذا الكتاب لمن؟ اللهم بارك. لو أنتم مذاكرين المقدمة الكتاب زي المقدمة، أنا أضمن لكم إن شاء الله يعني تاخدوا الإيه الدرجة الكاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هو الشيخ القرضاوي عليه رحمة الله. للأسف الشديد في بعض الناس، بعض الناس عندها بعض التشنجات من بعض أهل العلم بسبب يعني مذهبهم، وهذا ليس من الإنصاف في شيء. الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي هو عالم من العلماء، شئنا أم أبينا، له أخطاء، له أخطاء، كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعاقل والفاهم هو من يأخذ من كل عالم أو كل من ينتسب إلى العلم، هو من يأخذ الخير الذي معه ويضع ما عنده من أخطاء ويدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو. فكل منا يخطئ ويصيب، ولو كل واحد من طلبة العلم ترك العالم لخطأ أو خطأين أو بسبب مذهبه ما تعلم أحد، ما تعلم أحد. وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه. يعني علماء كثيرون لهم مذاهب ولهم يعني أحزاب ولهم كذا ولهم كذا، لكن أنت كطالب علم منصف تأخذ منه العلم الذي يعني الذي عنده مما وهبه الله عز وجل، وتترك ما عنده من أخطاء، وتترك ما عنده من أخطاء. فيعني هذا أمر يعني أوجه يعني نفسي وإياكم إليه، إن الإنسان ممكن يأخذ العلم من حتى رجل على غير مذهب أهل السنة والجماعة كمان. يعني ممكن احنا بناخد العلم من الزمخشري في الكشاف، هو رجل معتزلي، لكن تعال اقرا في البلاغه، في بلاغته، في تفسيره للقران في كتابه الكشاف، وهكذا يعني غيره من الفرق تاخذ منه الخير الذي معه وتترك يعني الشر او تترك الخطا الذي عنده. نعم، ناخذ ما صفي ونترك ما قدر، أو نأخذ ما صفي ونترك ما كدر، جزاكم الله خيرا. طيب ذكر الشيخ أيضا أن ذكر المصنف أن الفقه فقهان، إيه هما الفقهين دول؟ يعني حتى لو قلناها بالمعنى، ذكر أن الفقه فقهان، فقه إيه وفقه إيه؟ ولا نقول اختيارات؟ احد يعني احدى الطلبات قالت فقه العقل وفقه القلب، انا الاثنين بمعنى واحد يعني، على يعني ما اراده الشيخ قال القلب والعقل يعني في مسمى واحد، في فقه الالفاظ وفقه العقل والقلب، تمام كده، العقل والقلب هنحطهم في منحى واحد، فقه الالفاظ، فقه اللفظ، وفقه القلب والعقل، فقه اللفظ ده لوحده وفقه القلب او والعقل ايه ده لوحده، تمام. طيب الشيخ ذكر، تمام جزاكم الله خيرا، بدأ الشيخ يتكلم في المبحث الأول وذكر فيه مقدمات ستة، مقدمات ستة، أو ذكر فيه ستة مقدمات. المقدمة الأولى اختلاف مناهج الناس في فقه النصوص. الثانية منهجية الفقه المطلوب تحصيله. الثالثة ركائز فقه الدين. الرابعة فقه نصوص السنة في هذا العصر. الخامسة أحاديث في سمات منهجية. السادسة منطلقات يقررها الشافعي رحمه الله. طيب طبعا احنا مش هنشرح كل هذه المقدمات، لكن برضو ممكن نسأل فيها بعض الأسئلة يعني السريعة. ذكرنا منها السؤال الأول هو فقه المطلوب تحصيله، فقه الألفاظ وفقه العقل والقلب. عندنا سؤال، الشيخ ذكر طبعا معظم المقدمات سهلة، الشيخ ذكر في أحاديث في سمات منهجية، ذكر بعض الأحاديث، والشيخ طبعا بيتكلم على الأحاديث اللي أثرت عليه يعني في حياته وأثرت عليه حتى في تأليفه للكتاب. سؤالي، ما أذكر أمثلة للأحاديث التي ذكرها الشيخ يعني كضوابط في وكسمات منهجية حينما ندرس السنة؟ ما الذي تتذكره من هذه الأحاديث؟ ما شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. تمام، هذا أول حديث. في أحاديث أخرى، تمام، يسروا ولا تعسروا، إنما أنا رحمة مهداة. جميل، لا ضرر ولا ضرار، ممتاز. يسر ولا تعسر، من أحدث في أمرنا، ممتاز. طبعا أحاديث مهمة جدا، أحاديث مهمة جدا. في بعض الناس بتهتم ببعض الأحاديث وتترك البعض الآخر، تجمع بعض النصوص يعني زي مثلا فرقة الخوارج، مسكت الأحاديث اللي فيها يعني شدة وفيها يعني تغليظ على أهل المعاصي، وبالتالي اضطرها ذلك إلى أن تكفر يعني جل الأمة، لأنهم أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر، فلا بد من جمع النصوص عشان في الآخر أوصل للصورة الكاملة. لإيه؟ لكامل الصورة. طبعا بالمناسبة في كتاب للشيخ أحمد يوسف، شيخنا الشيخ أحمد، اسمه كامل الصورة. يقول نعم والله، إن أنا أبر وأتقى لله منهم، طبعا هذا من الأحاديث، جزاكم الله خير. طيب يبقى الأحاديث لما أجي يعني أذكر رأيي، لابد أن يكون منبثقا من مشكات النبوة، أشوف الأحاديث كلها مع بعضها، مش يكون يعني شديد جدا ولا أكون متهاون جدا، ما أكونش مثلا متعنت. في بعض الناس ممكن بفتاويها تضيع أمة كاملة، وفي بعض الناس يعني تضيعها من شدتها، ويعني من شدتها في الايه؟ في اخراج الاحاديث مثلا او في فهم الاحاديث، وممكن برضو بعض الناس تضيع امه بسبب ميوعتها في فهم النصوص، ويعني الاغراق في المقاصديه، وبسبب مثلا تحت ضغط الواقع الى غير ذلك. طيب الشيخ ذكر الامام الشافعي في هذه المقدمه، ذكر منطلقات منهجيه يقررها الامام الشافعي، في اي كتاب ذكر الإمام الشافعي هذه المنطلقات؟ طبعا الأغلب كتب الرسالة، طبعا هو الرساله، طبعا الكتاب، طبعا الشافعي له كتب كثيره، وبالمناسبه الشافعي له كتاب الام معروف طبعا، وله كتاب اسمه اختلاف الحديث، بيتكلم في مساله مختلف الحديث، وايضا في كتاب الرساله اصلا مبحث كبير جدا في مختلف الحديث، وكتاب الرساله كتاب قيم، كتاب عظيم جدا، وانا اوجه ايضا كما وجهت في الملخصات الى كتاب سبك المقاله، سبكي المقاله للشيخ المبارك الدكتور محمد بن عبد العزيز المبارك، كتاب رائع في فك رموز كتاب الرسالة، هو كتاب مهم جدا لطلبة الحديث، مهم جدا لطلبة الحديث أيضا، وهو مهم يعني طلبة أصول الفقه من باب أولى، لكن هو في الأصل هو لأصول الفقه، لكن مهم جدا ولطلبة الحديث، ولذلك تحتاج إلى شرح. سبك المقاله موجود على التليجرام، هتلاقيه في يعني القنوات المعنيه بالكتب المصوره. كذلك نزل كتاب مؤخر للشيخ سعد الشفري، شرح فيه الرساله ايضا في يعني بصوره سهله ميسوره. المبحث الثاني أهمية السنة النبوية، أهمية السنة النبوية. طبعا الشيخ هنا ذكر فيها يعني أمرين. الأمر الأول، لا فرق في الطاعة والأهمية بين الوحيين، لا فرق في الطاعة والأهمية بين الوحيين. هو الشيخ هنا لا يقصد طبعا إن يعني لا فرق في القدسية، طبعا الكتاب القرآن فوق كل كتاب، لكن يقصد طبعا إن أنه يعني لا يأتي أحد ويقول بيننا وبينكم كتاب الله ويضع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا طبعا حديث لا ألفين أحدكم، إلى والحديث الآخر حديث المقدام بن معدي كرب، الحديث المشهور في أنه النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني تنبأ بوجود أصناف يعني يتركون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو يأخذون من السنة ما يعني ما هو في الكتاب ويتركون ما ليس في الكتاب. فالشيخ تكلم عن هذا الأمر، إن لابد طاعة الرسول كطاعة الله سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وذكر النصوص على ذلك. يعني الإنسان لابد أن يهتم بالكتاب والسنة، بل إن السنة يعني تشرح الكتاب، يعني توضح المبهم فيه وتذهب الإشكالات التي قد تحدث لبعض الناس وتخصص العام إلى غير، وتقيد المطلق إلى غيرها من وظائف السنة. وذكر حواره مع أحد الملحدين. من هو ذلك الملحد؟ حد عارف اسمه؟ رشاد خليفة. تمام، الأخ رمزي جزاكم الله خيرا، رشاد خليفة. وطبعا الحوار حوار يعني ماتع، طبعا المتعة فيه من يعني رد الشيخ عليه، لكن فيه بعض المناقصات من سوء فهم رشاد خليفة. بعد كده بنخش بقى، يعني الشيخ دلوقتي يتكلم على منهجية، ويريد الآن أن ينطلق إلى منطلقاته، وهذه المنطلقات التي ذكرها مذكورة في كتب كثيرة يعني قبل هذا الكتاب، يعني ومنها كتاب الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله، ذكر كثيرا من هذه المنطلقات، وهو الشيخ زود عليها، يعني أخذ من كتب أخرى، وأيضا يعني ذكر بعض المنطلقات حتى أوصلها إلى 31 منطلقا، إلى 31 منطلقا. طيب، 31 منطلق في تداخل ما بين هذه المنطلقات، يعني الشيخ يعني ممكن يعني يضغط هذه المنطلقات في أقل من ذلك، ممكن يوصلوا 20 مثلا ولا حاجة، لكن الشيخ هنا يعني آثر أن يفصل. وحتى الأحاديث التي ذكرها هنالك تداخل، تلاقي حديث موجود في أكثر من منطلق، فيعني ينبغي ان انت تخلي بالك من الامور دي. ممكن تلاقي حديث يعني قد ياتي سؤال في الامتحان مثلا لحديث، وهذا الحديث يذكر اكثر من منطلق، وتختار انت المنطلقات التي تناسب ايه ذلك الحديث. طيب، المنطلق الاول، القناعه بوجوب الاخذ بالقران والحديث معا في ان واحد. وطبعا ده احنا ذكرناه، وعندنا حديث لا ألفين، وحديث إن ألا إنما حرم الله، أو إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وهذا أمر واضح، يعني الكلام ده أنتم درستوه قبل كده. المنطلق الثاني، معرفة طريقة العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفة طريقة العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، نسأل سؤال، يعني صح أم خطأ؟ المهم هو التحقق من صحة الحديث، ولا يشترط شروط أخرى للعمل به، يعني بيقول لك أهم شيء الحديث يكون صحيح، ولا يشترط أي شروط أخرى للعمل، أي شروط أخرى للعمل بهذا الحديث، صح أم خطأ؟ طيب، من قال خطأ؟ نعم نعم عائشة جزاكم الله خيرا، لابد من فهمه بعد ذلك فهما صحيحا، احنا لسه قايلين في الاول خالص، قلنا الحديث لازم يكون صحيح ولازم يكون صريح، يعني كمان يعني اعمل حاجه اسمها تحقيق مناط الايه، مناط الدليل، يعني انا احط الحديث في المكان المناسب، مش اجيب اي حديث صحيح واحطه وخلاص. يعني في بعض الناس بتحشر بعض المسائل باحاديث وبايات ليست في المساله التي نحن بايه، التي نحن بازائها او نحن يعني نتكلم فيها، فلا بد من صحه الحديث ولا بد من صراحته، ولا بد من ايه، من صراحته، ثم بعد ذلك فهمه فهما صحيحا كي يعني نصل الى الحكم المطلوب. طيب لحظات، طيب سؤال اخر، ايهما اشد خطرا، ايهما اشد خطرا، الاختلاق والكذب ام التاويل الباطل للحديث الصحيح؟ طبعا ده أمر واقع، أمر واقع دلوقتي. جزاكم الله خيرا. التأويل، التأويل الباطل، لأن زي ما أنتم شايفين وملاحظين في وسائل الإعلام موضوع الاختلاق والكذب، إن الواحد يقول حديث ضعيف أو موضوع، الموضوع ده خلاص بقى يعني باللفظ المصري يقول لك ده مهروش، بقى الأمر خلاص بقى سهل. اي واحد يقول على طول يبحث الوقت ويعرف ان الحديث ضعيف صحيح ولا ضعيف، ولا هيتصل بشيخ ولا هيتصل بطالب علم يثق فيه وخلاص، لكن ان هو بقى ايه يلعب في عقول الناس يؤول الحديث تاويلا باطلا، هو ده اللي هو عايزه، هو ده اللي هو ايه اللي هو عايزه. ولذلك ستجد في صدر سورة آل عمران الكلام يعني في محكم ومتشابه القرآن، وهذا الكلام أيضا ينبغي أن تسقطه على محكم، محكم ومتشابه الحديث، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نفس الكلام ده هتلاقيه برضو فين، في يعني الحديث، هنالك من يفعل ذلك في القرآن وكذلك يفعله في السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعني ينجينا من هؤلاء، وأن يعني يذل كل من أراد إسقاط هذا الدين. أيضا من الأسئلة، يقول ذكر المصنف 4 أمثلة لمنطلق الرجوع إلى باقي الروايات. احنا قلنا المنطلق الأول اللي هو القناعة بوجوب الأخذ بالقرآن والحديث معا في آن واحد. المنطلق الثاني معرفة طريقة العمل بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المنطلق الثالث الرجوع إلى بقية روايات الحديث الواحد. طيب الشيخ ذكر 4 أمثلة لمنطلق الرجوع إلى باقي روايات الحديث، من هذه الأمثلة اختار لي أنت مثال من اللي أنا هقوله ده. إن بني إسرائيل كان إذا صاب جلد أحدهم بول قلبه بالمقاريض. طبعا اللي احنا هنقوله احنا بنتكلم على اللي هو الشيخ ذكره في الكتاب، اللي الشيخ ذكره فين؟ في الكتاب. وقد يصح هذا الدليل كمثال، لكن نتكلم نشوف عشان برضه نشوف الناس المستوعبة ما ذكره الشيخ في الكتاب. يعني هل هو ذكر الرجوع إلى باقي الروايات الحديث في حديث إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قلبه بالمقاريض، ولا فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ولا حديث إخراج النبي صلى الله عليه وسلم التبر من بيته؟ أي حديث ذكره الشيخ تحت هذا المنطلق؟ جزاكم الله خيرا عائشة، فعلا إخراج التبر، إخراج الإيه؟ التبر، اللي هو طبعا التبر اللي هو الإيه؟ الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الشيخ ذكر باقي الروايات فهمنا هنا يعني ما أراده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهمنا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو بصيت على الأحاديث الأخرى فعلا بالرجوع إلى باقي الروايات سيتضح لك ذلك، سيتضح إيه؟ إن دي برضو أحاديث قد تدخل أو قد تكون ضمن ذلك المنطلق، ضمن ذلك المنطلق. طيب راوي حديث فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، هو مين؟ طبعا مشهور الصحابي، جزاكم الله خير، الأخ أحمد حلبي والأخت أمال، نعم جزاكم الله خير كثيرا، أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب في مسألة فقهيه، اللي هو تحت برضه نفس الرجوع لرواه الحديث، اللي هو قصه الايه الكفاره، كفاره الايه اليمين. طبعا احنا عارفين قول الجمهور، وهو ذاك ذكره الشيخ، اللي هو ان الانسان لو كفر قبل الحنث فذلك يجوز. قول جمهور العلماء ان الانسان لو كفر قبل الحنث، قبل ان يعني يحنث يمينه، فهذا يجوز عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء. ناتي بقى للمثال الذي احدث ضجة كبيرة و يعني لغطا عظيما. طبعا هو عارفين انتوا المثال ده، ايه هو المثال؟ أحسنتم، نعم. طيب ممكن واحد يجي بقى أول ما يشوف الشيخ، طبعا ذكر هذا الحديث، ويشوف مثلا رأي الشيخ، يقول لك لا، الكتاب ده من كتب أهل الباطل، أغلق الكتاب، لأن الراجل ده كده شكله من مين؟ من المعطلة ومن الجهمية، يبقى الراجل ده منهجه ضلالي، والراجل ده ضلالي، ونبعد عنه. صح، في ناس بتعمل كده للأسف الشديد. طيب هنعتبر ان الشيخ عنده بعض الاخطاء في الكتاب، هنعتبر ذلك، هل هذا يعني مبرر لترك العلم الذي في الكتاب؟ يبقى انت كده ما فيش واحد هيتعلم علم، لان كل الكتب اللي احنا بنقراها فيها خطأ وفيها صواب. وبعدين تعال معايا، الشيخ اختار قولا قال به علماء سابقون. يعني الشيخ هنا ذكر القول الذي اختاره النووي، واختاره الشوكاني، واختاره المناوي، وهو ان سورة الهاء هنا عايدة على مين؟ اختار ايه بقى الشيخ؟ ان الهاء عايدة على مين؟ تمام، الضمير عائد على آدم. طيب هل انتوا حسيتوا في الكتاب ان الشيخ مثلا من اهل التعطيل؟ نسيبنا من الحديث ده، هل هناك ما يدلل؟ نعم، لا، يقول لك لا ابدا. طب هل هناك ما يدلل على ان الشيخ يثبت الصفات لله تبارك وتعالى في الكتاب؟ اذكر مثالا. طبعا المثال ده بقى في وسط الكتاب كده، ذكر قول الذهبي في ماذا؟ يعني صفة من صفات الله ذكرها الشيخ في الكتاب، من الصفات التي يعني ينكرها بعض المعطلة وبعض يعني منكري صفات الله تبارك وتعالى. ما يحضرني في ضمن قراءتي للكتاب صفة الساق، وذكرها الشيخ في قول الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ذكرها الشيخ واثبتها بالحديث، وقال ان هناك من ينكر ذلك لانه يعني لمعارضته لعقله. طيب الشيخ يبقى الشيخ هنا اختار قول قال به العلماء. طيب في اقوال اخرى؟ في اقوال اخرى، في قول لابن تيميه وغيره من العلماء، وابن تيميه قال ان ده يعتبر يعني عقيده او منهج اهل القرون الاولى، ان خلق الله ادم على صورته. ان شاء الله يعني هياتي ذكر، اقول لكم الدليل ده لما يعني اوصل له كده في الكتاب. فذكر ان الله خلق ادم على صورته، قال ان المقصود هنا على صورة ربنا تبارك وتعالى. طيب في بعض العلماء اتخذوا منهج الحديث دي، قالوا امروها كما جاءت، كما تعلمون امروها كما جاءت. والبعض الاخر يقول طيب هو ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه صوره، واثبت للخلق صوره، ولا يعني ذلك ان تكون الصوره مشابهه تماما بتمام، او مشابهه لصوره ربنا سبحانه وتعالى. والشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله ذكر امرا بديعا، ذكر حديثا ومش موجود في الكتاب هنا، يعني مثلا قال لك ايه، ان اول زمره ان اول زمره تدخل الجنه تدخل على صوره الايه؟ على صوره القمر. هل معنى كده ان وجوه الناس دي تدخل تبقى زي القمر، يعني تماثل القمر، صوره القمر؟ لا لا طبعا، لا طبعا. والصحابه الكرام لما كان يصف وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يصفونه ايه؟ كالقمر. هل يقصدون ان وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي القمر تماما بتمام؟ فبالتالي مثل هذه الاحاديث من يعني نزع فيها منزع اللي هي امروها كما جاءت، او انها الامر يعني بلا تشبيه ولا تعطيل، فهو يعني اتخذ منهج اهل السنه، أهل السنه والجماعه. وكذلك من قال ان مثلا خلق الله ادم على صورته، وان كان لبعض اهل اللغه حتى خطاوه، يبقى هو ذكر مشي ورا بعض العلماء زي النووي وزي المناوي وزي غيرهم، الشوكاني وغيرهم. لكن اللي انا عايز اقوله هنا ايه؟ ان الشيخ في خطا، يعني انا شايفه من الشيخ، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عني وعنه، ان الشيخ بدا ان هو يقول للناس اللي تخالف في مثل هذه الامور انهم ادعى ان هم اسمهم الظاهريه، وكرر هذا الكلام في الكتاب، وان كان هو استدل بدليل بكلام لاحد العلماء سياتي بعد يعني قليل عن هذه الظاهريه. لكن الظاهريه المقصوده من كلام هذا العالم كان مقصود بها ظاهريه مين؟ يعني العالم الذي ذكر امر الظاهريه الذي استدل به الشيخ. مش عايز احرق اسم العالم عشان يعني نقوله بعد كده كيف في سؤال. الظاهريه عموما لمنهج مين؟ او اهل الظاهر. الاخت عائشه حرقت الايه؟ قالت يعني ابن القيم. خلاص ابن القيم ذكرت، ابن القيم ذكر الايه؟ يبقى احنا كده ايه السؤال ده اتحرق، خلاص ابن القيم. طيب ابن القيم هو الذي ذكر يعني ذم منهج الظاهريه، لكن طبعا هو طبعا ظاهريه منهج ايه؟ ابن حزم وداوود الظاهري جزاكم الله خيرا. يبقى الذي القول التي استدل بها الشيخ عن ذم الظاهريه قوله الايه؟ الامام ابن القيم. لكن مقصود بالظاهريه طبعا مذهب ابي داوود، مذهب داوود الظاهري وابن حزم. طيب جميل. المشكله ان الشيخ في بعض الاحيان يخطئ الفهم الاخر، وقد يسخر منه احيانا، يخطئ الفهم الآخر وقد يسخر منه أحيانا، وهذا هو الأمر الذي يعني قد وجدته في هذا الكتاب. وده الأمر اللي يعني تحس إن هو ممكن يزعلك شوية، إن أنت تقول القول الذي تريده، لكن إن أنا أسخر منه أحيانا، فهو دي المشكلة. يعني لأن ده وخصوصا في أمر سيأتي بعد قليل، في أمر مجمع عليه، مجمع في أمر مجمع عليه كما سياتي. طيب يبقى لا نشنع، تمام زي ما الاخت كده، لا نشنع على القول الاخر ولا نسفه القول الاخر، بل نحترم الاقوال، بل نحترم. وان كان الشيخ في بعض يعني ذكر الكلام الذهبي وقال نحترمه ونجله، لكن في بعض الامور كانت صعبه جدا من الشيخ، وده اللي ممكن يخلي بعض الناس من اللي قرأوا الكتاب ياخدوا يعني جانب، وممكن بعض طلاب الشيخ لو سمعوا حاجة زي كده برضو يأخذوا هذا النفس، وبالتالي يحدث يعني مضرة عظيمة من ذلك من ذلك المسلك. طيب طبعا في قول ابن عثيمين قول آخر، يعني خلق آدم على صورته، تمام تمام يا اخت امان، ده هو ده اللي احنا بنذكره الان، لكن يعني عفى الله عنه، وكل يؤخذ من كلامه ويرد زي ما قلنا. طيب ابن عثيمين ذكر قول اخر غير قول ابن تيميه. طبعا انتوا عارفين ابن عثيمين عليه رحمه الله متاثر جدا بابن تيميه، متاثر جدا بابن تيميه، وهو طبعا شيخه معروف الشيخ السعدي عليه رحمه الله، والشيخ السعدي يعني من الناس اللي هضمت كتب ابن تيميه وابن القيم، وكذلك ابن الامام ابن عثيمين. فطبعا اخذ بقول مين؟ ابن تيميه اللي هو عائد، الضمير عائد على الله. وكذلك قال قولا اخر يعني قد يحتمله اللفظ، اللي هو الصوره على صورته، اي صوره اختارها الله سبحانه وتعالى، صورة اختارها الله سبحانه وتعالى. وأيضا ده قول ذكره زي ما أضيفت الناقة إلى الله تشريفا، وبيت الله إلى غير ذلك. طيب احنا خايف الوقت، يعني احنا الوقت خدنا تقريبا ساعة إلا ربع، أرجو ألا يكون هنالك ملل من يعني طريقة العرض. جزاكم الله خيرا وزادكم تواضعا. طيب، المنطلق الرابع الرجوع إلى بقية النصوص الشرعية في الموضوع. يبقى في الرجوع إلى باقي روايات الحديث، ده منطلق، وفي منطلق الرجوع إلى باقي النصوص الشرعية في الموضوع. طيب جميل جدا. وتكلمنا عن شروط العمل بالحديث الصحيح، بالحديث عموما، إن هو يكون صحيح والتثبت ويعني وفهمه فهما جيدا إلى غير ذلك. لكن ممكن نسأل سؤال هنا، ذكر الشيخ حديث من ضمن يعني هذا المنطلق، حديث من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. الشيخ بيتكلم هنا ان انت ترجع لبقية النصوص الشرعية. ليه؟ ليه يعني؟ من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. أليس الحديث كافيا في الحكم ان الانسان شك؟ خلاص يشك، اي واحد يشك يسجد سجدتين بعدما يسلم. أليس الحديث كافيا؟ لا ولا بل، لا ولا بلى ولا نعم. في بعض الناس سبت لا وبلى ونعم ودخلت في الإجابة على طول. نعم. يبقى هنقول إيه لما يجي؟ طبعا أنا عايز أجيب أليس الحديث كافيا، لو أنا عايز أجيب بالإيجاب أقول إيه؟ لا. أقول إيه؟ لا. طيب لما عايز اجيب بالنفي اقول ايه؟ نعم. طيب نعم، وايه؟ طيب ايه هي بقى الاحاديث الاخرى؟ مين يقول لنا النصوص الاخرى؟ نص اخر يعني، ايه النصوص الاخرى ذكر فيها؟ بلاش النص، ذكر فيها ايه؟ يعني لما يجي واحد مثلا يسالني سؤال لحته في اللغه كده، اليس الحديث كافيا؟ هقول لو انا بقول، لو انا يعني بالاجاب واقول ان الكلام صحيح، اقول بلى، بلى الحديث مثلا كاف. طيب هنقول ايه بقى؟ ما اقولش لا، اقول نعم الحديث ليس كافيا. الحديث ايه؟ ليس كافيا. واذكر بقى النصوص الاخرى اللي انا ممكن اخدها. طيب الشيخ ذكر، اي نعم، ايوه، هناك قواعد العمل عند الشك. اخ رمزي يقول هناك قواعد العمل عند الشك، طرح الشك او اطلاع الشك والبناء على ما استيقن ثم سجدتي السهو. الله يفتح عليك. ودي موجوده في صفحه 76، اللي عايز يعني ايه يعلم عليها، في 3 سطور يعني في وسط هذه الصفحه، اطلاع الشك والبناء على ما استيقن ثم سجدتي السهو. يعني مش موضوع شك بس، لان يعني انا مش يعني مش كل ما اشك اسجد سجدتين سهو. في حاجه اسمها ان انا اول حاجه اطرح الشك، ثم بعد ذلك ابني على ما استيقن. طب انا دلوقتي هل اجزم سجدتين؟ افرض انا دلوقتي شاكك، صليت 3 ولا 4، هبني على ما استيقن اللي هو 3، وبعد كده هكمل صلاتي ثم اسجد سجدتين للسهو. طيب. ذكر ايضا الحديث الوقوف، المنطلق الوقوف على الحديث بلفظه لا بمعناه. لان طبعا هناك من يروي الحديث ايه بالمعنى، وذكر لها امثله. ممكن نذكر هنا سؤال، نعم، ذكر الشيخ تحت هذا الامر اللي هو الوقوف على الحديث بلفظ ده بمعناه، ذكر حديث اللي ايه البسمله، امر البسمله، ان في بعض الصحابه يعني روت هذا الحديث ايه بمعناه. يعني مثلا حديث صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين. فبعض الناس ظنت من الحديث ده ايه، ان هو يعني ان هن ان هم مش بيقرؤوا، لم يكونوا يقرؤون بالايه، بالبسمله. فيعني يقول ما ذكره الشيخ حسن المشاط او المشاط عن الحديث في نفي قراءة البسملة المروية عن انس، فانه لما سمع قتادة قول انس قال، فنقله مصرحا بما ظنه، فقال عقب ذلك: فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. هنا هو قرأ يعني ايه، ذكر الرواية بالمعنى، فهم فهما معينا، فقال لم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. مع ان احنا لو بصينا في الروايات الاخرى، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين وبقوله، يعني يقول بعد كده لم أسمع أحدا منهم، في رواية أخرى لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ففرق بين نفي السماع ونفي قول البسملة، ونفي قول البسملة. طيب أيضا الشيخ كان على المنطلق السادس اللي هو الاطلاع على سبب ورود الحديث، إن كان له سببا، إن كان له سبب. نذكر هنا يعني أسئلة ذكر الشيخ، أو ذكر الشيخ هنا، أو ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، وقال في الحديث إنما نهيتكم من أجل الدافة. ما معنى الدافة؟ أحسنتم، قوم فقراء. نعم، يعني طبعا والحديث هنا والشيخ طبعا ذكر هنا قال إن الموضوع ده نسخ، يعني قال هذا الأمر إذا ما رجع إلى الأمة، يعني حصل إن في فقر مثلا كذا أو فقر أصاب بعض الأمة، فينبغي إن الإنسان إن يرجع، يعني نرجع للعمل بهذا الحديث مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيتكم من أجل الدفة، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر العلة إن هي إيه، مجيء الدفة. قال الشافعي فإذا دفت الدفة ثبت النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدف دافة فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. طيب أحاديث أخرى أو أسئلة أخرى. يرى المصنف أن إرسال عائشة مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لتحرم بعمرة هو أمر خاص بها لتطيب خاطرها، هل يرى ذلك الشيخ؟ لا يرى ذلك، نعم، بل يراه، يرى كل من شابه أمره أمر عائشة رضي الله عنها واحتاج إلى ذلك فله أن يعني يحرم من التنعيم. يعني الأسئلة ممكن بعد ما نخلص ال100 صفحة، قربنا نخلص أهو، يعني هنشوف لو ليكوا سؤال في ال100 صفحة الأولى هنسمع الأسئلة. طيب يبقى احنا كده بنسأل ده سؤال في أمر عمرة عائشة رضي الله عنها. طيب برضو في حديث يرى المصنف، يقول في السؤال يرى المصنف أن حديث إرضاع الكبير أرضعيه تحرمي عليه واقعة عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وهذا هو قول عائشة رضي الله عنها. الجملة دي أخبرها إيه؟ صحيحة؟ يعني هل الشيخ يرى ذلك أم لا؟ هل كل ما قلته صحيح أم خطأ؟ الله الله يفتح عليكم. يبقى القول الجزء الاول من الجمله صحيح، ان هو فعلا يرى انها واقعه عين، لكنه ليس بقول عائشه، لكنه قول ازواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دي واقعه عين وخلاص. لكن السيده عائشه طبعا، السيده عائشه الفقيهه، الفقيهه التي استدركت على صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الف فيها مصنفات، يعني الف فيها الامام السيوطي والامام الزركشي في استدراكاتها على الصحابه. يعني سيدة عائشه لو هنتكلم فيها نقعد فيها اكثر من ليالي، يعني اكثر من ليلتين او ثلاثه نتكلم في فقهها وفهمها رضي الله عنها. لكن مش معنى طبعا ان هي يعني افقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم انها افقه، ان هي مش بتخطئ، كل يؤخذ من كلامه ويرد عليه. طبعا ده قولها، وهناك من اهل العلم من اخذ بقولها، وهناك قول آخر هو قول باقي أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك من أخذ به بقولهم. نعم، ابن تيمية قال بذلك رضي الله رحمه الله. سؤال آخر، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت، يرى المصنف معنى كل سبت أي كل أسبوع، صح أم خطأ؟ صح، يبقى كل سبت هنا مش مقصود الإيه، ظاهر اللفظ إن هو إيه، ان هو السبت، يعني كل سبت هنا كما كان يطلقون على السبت الاسبوع بايه، بالسبت. طيب تعالى معانا بقى في مش المشكله اللي فاتت دي مش كانت مشكله اصلا، يعني الشيخ خد قول على صوره ادم، لكن تعالى بقى في مشكله المشكلات. وهي مين اللي بيقول لنا بقى مشكلة المشكلات؟ موضوع الزنا، موضوع الزنا. الشيخ هنا في صفحة مثلا 86 يقول: ومع هذا فإن بعض الناس يذهب لتطبيق ذلك الفهم المغلوط على كل من جاء به واقعا في هذه الجريمة، متمسكا بهذا الحديث على غير دلالته ومتناسيا للأدلة الأخرى. بتكلم على موضوع التلقين، يعني اعترض على موضوع التلقين لكل من وقع في أمر الزنا. لكن تعال بقى في قصة إيه الاستدلال بلفظ لحظة. يقول فإذا في صفحة 92، يقول فإذا جيء بشخص قد خلا بامرأة أجنبية، بامرأة أجنبية عنه ساعات في غرفة مستقلة، خلوة اختيارية، أو في خلوة في فندق، أو سواه، أو سافرت معه، فهل يستقيم أن يطلب القاضي أو غيره في هذه الحال بينة أكثر من هذه الحال؟ يعني الشيخ بيقول هنا ان دي بينه خلاص، ناس اتنين، واحد اختلى بامراه حتى وان كان من اهل الفجر، يعني زي ما قال في بعض يعني الكتاب، واحد معروف عنه انه هو راجل يعني مش صالح ولا حاجه، واختلى بامراه في خلوه في فندق وسافرت معه، خلاص هو في بينه اكثر من كده؟ نعم نعم امر عجيب. يقول هنا فهل يستقيم أن يطلب القاضي أو غيره في هذه أو غيره في هذه الحال بينة أكثر من هذه الحال؟ يا ريت خلص على هذا القول. قال بقى: نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا عقولنا وأن يرزقنا الفقه في ديننا. ودي على فكرة هتقابله في بعض المؤلفين من المعاصرين، هتقابل مثل هذا الكلام. وبرضه بكرر، مش معنى كده تروح سايب الكتاب وقافله وتقول للراجل ده كذا وكذا، لا، خد الخير اللي عنده، عنده خير عظيم، وممكن ربنا يكون غفر له هذا الامر او هذا الخطا وينعم الان في الجنات، وانت عمال تتكلم في ايه؟ في عرضه، وعمال تتكلم ان هو ضلالي، وعمال تتكلم في كذا، لا، خد الخير، خد الخير، ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه العفو سبحانه وتعالى. نعم، ربما اخذته الغيره والحمية. نعم طيب، يقول إيه: إن من لا يحكم بإقامة الحد في هذا الحال يريد بعد هذا كله الاعتراف الصريح أو الشهادة الصريحة بأنه حصل منه زنا، كالمرود في المكحولة وكالرشاء في البئر، وإلا فهو يحكم بالبراء ما شاء الله على التثبت وعلى تطبيق الأحكام. وطبعا الشيخ هنا إيه حاطط علامات الإيه التعجب. طيب، يبدو أن الشيخ هنا قد نزع إلى المقاصدية أكثر من نزعه إلى ثبات وثبوت النص الصريح وكذلك الإجماع. يعني الإجماع منعقد على أنه لابد من شهادة أربعة من العدول وأن يشهدوا أنهم رأوا زنا حقيقي كالمرود في المكحولة. لا، هو ده سياتي، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس لقصه مختلفه خالص عن هذه القصه. في امر الاعراض، في امر الاعراض، الدين الاسلام يحب الستر. احنا عارفين طبعا حديث او واقعه ابي بكر. ابو بكر صحابي من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا غير ابو بكر الصديق كما تعلمون، وكان ضمن اربعه ثلاثه او ضمن واحد من الاربعه او رابع اربعه ممن شهدوا في واقعة بالزنا. فشهد أبو بكر وشهد صاحباه وأتى الرابع فلم يشهد بزنا حقيقي، إنما قال مثلا رأيت سوءا، رأيت منكرا. الثلاثة يعني حدوا حد القاذف، حدوا حد القاذف، منهم أبو بكر رضي الله عنه. ليه؟ لأن الرابع نكل وما قال نقص ولم يذكر انه شاهد زنا حقيقيا. فالامر ده يعني الدين، لا، الدين هنا يعني يحب الستر، لا يقنن الزنا ولا يسهله لكنه يحب الستر، لان الموضوع ده يعني للاسف الشديد يعني وقع في ناس كثيره جدا في الوقوع في اعراض الناس، مع تاكيد القران والسنه على يعني اهميه حفظ الاعراض وعدم الخوض في الاعراض، الا ان ناس كثيره جدا الان اصبح الموضوع زي ايه يعني لبانه او علكه في افواههم التكلم في اعراض المسلمين والمسلمات. طيب احنا الكلام ده خلاص اتاكدنا ان الكلام ده كلام غير صحيح وانه مخالف لاجماع الامه. نعم انا اعلم الذي قاله، يقول في الصفحه 95: والفقهاء يقضون باحصان من دخل بامراته وخلا بها. دي قصه واقعه اخرى، العلماء يقولوا دي قياس مع الفارق. ايه اللي جاب دي امراه يعني زوجته ايه اللي جاب ده للزنا؟ يعني ده ملوش دعوه بالزنا، دي هنا زواج وهنا ايه؟ وهنا زنا. فالموضوع مختلف تماما، هنا دي ليه مقصد وده ليه مقصد اخر. وبعدين قال ايه كمان؟ يقول: دون السؤال عن حصول مواقعته لا حقيقه، وعلى فكره هذا الكلام امر خلافي ايضا، يعني امر خلافي في خلاف لاهل العلم، يقول وهذا حق، يقول: ولا فرق بين الحالتين. لا، هذا قياس مع الفارق، وهذا يعني قياس عجيب اصلا. ايه اللي جاب الموضوع ده على الموضوع ده؟ هو ذكر هنا احصان، ايه اللي جاب الاحصان للزنا؟ ها؟ الحاجه الثانيه قال ايه بقى؟ ولا فرق بين الحالتين الا عند من اصيب بلوثه او لوثتين. يعني نسال الله العفو والعافيه وان يعفو عن شيخ في هذا القول الذي ذكره، لكن قد يكون ذلك من غيرته على الدين. طيب المنطلق الثامن، احنا كده يعني احنا المفروض ان احنا عدينا ساعة. طيب انا بس عايزكم تجيبوا صفحة 98، هتلاقوا فيها كلام مهم جدا، اللي هو لما نجد في احاديث فيها ثمة تعارض في ذهن احدنا، ذكر الشيخ فثار مظاهر التعارض واقعا على هذا الترتيب: بعد ما نتاكد من صحه الحديث، وبعد ما نتاكد من صحه الحديثين، وبعد ما نتاكد ان هما الاثنين يعني في الباب، ويعني وفهمنا الاحاديث كويسه وهي صريحه في الباب، يبقى بنوصل لايه بقى؟ نوصل ل يعني مسالك التعامل مع الاحاديث المتعارضه. اول حاجه قال ايه؟ الجمع. انا طبعا كنت قلت قبل كده فعل ماضي لو حطيناه اللي هو جنت، فعل الماضي جنت جيم نون تاء، جنت عشان يفكرك بس بالمراتب دي. الجيم الجمع، والنون النسخ، والتاء الترجيح والتوقف. جنت الجيم، حتى وان كان بعض اهل العلم اختلفوا في الترتيب، يعني بعض اهل العلم قال ايه؟ لو امر واضح في النسخ والمنسوخ خلاص نقدم النسخ والمنسوخ طالما ظاهر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم او بلفظ الصحابي، لكن خلينا في الترتيب ده: الجمع، النسخ، الترجيح، ثم التوقف. في الفعل الماضي جنت، الجيم هنطلع منها سهم يبقى الجمع، النون يبقى النسخ، التاء هيطلع منها سهمين الترجيح ان تعين بلا تكلف، فإن لم يكن ثمة ترجيح يبقى التوقف عن العمل بأحد الحديثين، أو التوقف عموما عن التوقف في الفتوى في هذه المسألة. واضح هذه الأمر؟ واضح هذا الأمر؟ جزاكم الله خير. طيب طب احنا كده يعني ايه نقول ان احنا ممكن نكون وصلنا لمنتصف الكتاب، مثلا صفحه ايه؟ 100 مثلا. حد عنده سؤال في ال 100 صفحه الاولى؟ يقول لنا بس رقم الصفحه، او لو في حاجه عايز يفهمها، او حاجه مثلا اشكلت عليه. كان أظن كان في أخت عايزة سؤال. جزاكم الله خير يا أخت عائشة، والله ربنا يكرم إن شاء الله. أرجو أن أنا في نيتي ساعتين والله، بس أرجو ألا يكون هنالك ملل يعني قد يصيبكم من جراء الشرح. سؤال: معنى المرود في المكحلة زي القلم في المحبرة، يعني زنا حقيقي. القلم حينما يوضع في المحبرة يبقى رأى زنا حقيقيا. سؤال: هل يمكن أن نقول أن الشيخ يلزم من كلامه الطعن في السيدة عائشة بقوله ذاك؟ أي قول؟ لا، انت بتقول اي قول الطعن في السيدة عائشة ولم يطعن في السيدة عائشة. طيب السؤال اللي هو كان في سؤال، كان في سؤال في النسخ. لا، هو كان سؤال نسخ، هل يثبت النسخ بالاحتمال؟ النسخ لا يثبت بالاحتمال. النسخ يثبت بايه؟ لا بد ان انا اكون عارف الأول التاريخ، أو يعني يكون هناك نص، أو يكون هناك نص بالنسخ، أو أعرف التاريخ عشان أعرف يعني الناسخ من المنسوخ، يعني أعرف الحديث المقدم والحديث المؤخر. طيب ما فيش أي أسئلة أخرى؟ طيب هنخش على مثلا في صفحة 106 عن على قول المؤلف في غسل الجمعة، هل ترونه موفقا؟ هو قال بقول، يعني قال به أهل العلم، يعني سيأتينا أن بعض أهل العلم ذكروا أن غسل الجمعة واجب واستدلوا بأدلة، والبعض الآخر قال بأن غسل الجمعة مستحب واستدلوا بأدلة. فهو الشيخ هنا تكلم على يعني نزع الى الاستحباب، وان كان انا يعني اقلد هذا القول اللي هو الاستحباب، ان ادلته اقوى، ادلته اقوى استحباب غسل الجمعه، لكنه اوجبه في حاله، اوجبه في حاله ايه بقى؟ يعني اوجب غسل الجمعه في حاله ايه؟ عشان ده ممكن ياتي سؤال في الامتحان ولا شيء. متى يجب غسل الجمعة في نظر المؤلف؟ نعم، إذا فات أسبوع بدون غسل، ويعني تخلف عن ذلك، أو يعني كان في رائحة عرق أو غير ذلك من مرور 7 أيام بدون إيه غسل. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب المنطلق العاشر، احنا في الصفحة 106 دلوقتي، الفقه اللازم للغة العربية ومدلولات ألفاظها وأساليبها واستعمالاتها. وبرضه الشيخ هنا ذكر حديث برضه فيه كلام لأهل العلم، اللي هو يقطع صلاة الرجل الحمار والمرأة والكلب والكلب الأسود. وذكر الشيخ هنا موضوع أن يقطع هنا ليس معناها البطلان، ليس معناها الإيه؟ البطلان. طيب ما هو يقصد إيه؟ يقصد معناها ايه؟ يقطع هنا، يقطع هنا معناها ايه؟ ينقص الاجر، تشويش الصلاه. نعم، طبعا ينقص الاجر او تشويش الصلاه، ده قول الشيخ. في هنا سؤال، ارضاع الكبير، عائشه رضي الله عنها تقول به أم تقول على عدم انتشار المحرمية؟ السيدة عائشة تقول به إرضاع الكبير، وتقول بانتشار المحرمية في هذه الحالة، اللي هي حالة مين؟ الحالة اللي يعني إذا احتيج إلى ذلك، فتقول به عائشة رضي الله عنها. قولها راجح مرجوح، مش قولنا دلوقتي. وإن كان ابن تيمية وغيره من أهل العلم ذهبوا إن لو احتيج إليه في بعض الحالات يا جماعة بتبقى حرجة جدا جدا جدا، إحنا مش واعين فيها، عشان كده الموضوع بالنسبة لنا ممكن نستصعبه، لكن الموضوع الفقهي مذكور، يعني مذكور في التاريخ. لو يجي واحد قال لنا شبهة وكذا، لا، نذكر له أقوال قول الجمهور وقول أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قالت به بعض أهل العلم، والقول الآخر قال به جماهير العلماء، عشان برضه مش إيه يقول لك أصل أنتوا عندكم كذا، لأن في بعض الناس بتصطاد زي عندنا كده في المثل المصري، يقول لك يصطاد في الماء العكر. فلازم نكون حاضرين، لازم نكون حاضرين. طيب بالنسبة ليقطع، هل الشيخ لما قال إن الناس مش فاهمة اللغة، هل أنتم مع هذا القول يقول لك إيه؟ يقطع هنا ليس معناها البطلان. هل هناك من قال بالبطلان؟ هل هناك من قال ببطلان صلاة الرجل إذا مر من أمامه أو بين يديه حمار أو امرأة أو كلب أسود؟ وبالمناسبة هذه من ضمن الأحاديث التي استدركتها عائشة على الصحابة. ما هو القول الآخر؟ نعم، هناك من رأى ببطلان الصلاة، بطلان الصلاة، جزاكم الله خير. ممن قال بذلك؟ الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين. يعني طب هما برضو عفاهم الطيبة، لأنهم برضو عملوا حاجة الشيخ ذكرها، اللي هو أن أنا أرجع لباقي النصوص في لفظ من الألفاظ تعاد الصلاة، في لفظ من ألفاظ هذا الحديث أو في رواية من رواياته تعاد الصلاة، بغض النظر عن قول من هو الأرجح، لكن فيهم استدلوا بأحاديث بحديث آخر تعاد الصلاة إذا مر يعني بين يدي المصلي الأمور المذكورة. إذا لما ذكروا تعاد الصلاة يبقى تعاد، يبقى الإيه؟ يبقى الصلاة عندهم إيه؟ باطلة. إذا هناك من قال بالبطلان أيضا، هناك من قالوا إيه؟ من قال بالبطلان وفهم من قول يقطع يعني إيه؟ هذا يبطل الصلاة. وكما قلت المشكلة مش إن أنت تأخذ قول وترجحه، المشكلة أن تسفه القول الآخر، أن تسفه القول الآخر. طيب ذكر الشيخ في صفحة 122 المنطلق الثاني عشر إدراك العلاقة بين العقل والنفس. ناخد بعض الأسئلة كده قبل ما نخش فيها. طيب يقول فرق بين يقول في السؤال فرق بين قاعدة لا اجتهاد مع النص ومفهوم لا اجتهاد في فهم النص، فالقاعدة صحيحة والمفهوم خطأ. صح أم خطأ؟ تاني، فرق بين قاعدة لا اجتهاد مع النص ومفهوم لا اجتهاد في فهم النص، فالقاعدة صحيحة والمفهوم خطأ. نعم، هو قال ذلك، جزاكم الله خيرا. صحيح، هو قال قاعدة معروفة لا اجتهاد مع النص، نص موجود لا نجتهد في ظل هذا النص، النص موجود خلاص الموضوع انتهى. أما المفهوم لا اجتهاد في فهم النص، ده هذا خاطئ. يعني هنا في النص طالما أنه يحتمل أوجها ويحتمل أفهاما، فإزاي يكون لا اجتهاد في فهم النص؟ فهذا مفهوم خاطئ، مفهوم خاطئ. طيب احنا وصلنا للمنطلق، احنا قلنا صفحة إدراك العلاقة بين العقل والنقل والأخذ بكل منهما. في كتاب مشهور لأحد العلماء في هذا الباب، ما هو ذلك الكتاب؟ وشيخ على طول جاهز كتب در على طول عشان إيه؟ يسبق. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. نعم، درء تعارض العقل مع الإيه؟ مع النقل. والكتاب طبعا حد يعرف كم مجلد؟ حداشر، وصل 11. طبعا في بعض الطبعة التي بين يدي، لا مش 21 مجلد يعني، إلا إن كان في حاجة طلعت جديدة بقى الله، لكن اللي بين يدي دلوقتي 6 مجلدات، كتاب ضخم طبعا، البعض اختصره في أقل من ذلك. طيب بحسب الطبعات طبعا، بس 21 اظن مبالغ فيها شويه، الا لو كان موجوده يعني حد يدلنا عليها، لو موجوده على تليجرام. طيب انا عايز بس اعرف ان هو كتاب ضخم. المنطلق الثالث عشر ذكر فيه الشيخ التفريق بين الروايه المرفوعه والروايه الموقوفه والروايه الموصوله والروايه المرسله، وذكر امثله كثيره جدا لاحاديث يعني يرجح فيها بين الوقف والرفع وبين الوصل والارسال الى غير ذلك، والاحاديث احاديث كثيره جدا ذكرها الشيخ. لكن ممكن نسال هنا سؤال، الجمهور على ان للتيمم ضربه أن للتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، صح أم خطأ؟ جزاكم الله خيرا، ما شاء الله ما شاء الله، كالمطر الهادر، اللهم بارك اللهم بارك. صح، الجمهور على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، جمهور العلماء هي ضربة واحدة للوجه والإيه والكفين. نعم طيب، في الصفحة 130 ذكر الشيخ المنطلق الرابع عشر، التنبه للأوصاف العارضة الواردة في الحديث، الأوصاف العارضة ذكر منها مثلا ورجل حلف على يمين كاذبة بعد الإيه بعد العصر، ده وصف عارض. مش معنى كده انه يجي واحد يمسك الحديث ده يقول لك طب والله إن انا هحلف كاذب بعد الايه مغرب بعد العشاء، ده وصف عارض. وذكر أيضا من الأمثلة والذي نفسي بيده، لا خلوف ولا لا خلوف، إيه الصح، خلوف ولا خلوف، بالضم أم بالفتح؟ والشيخ جزاكم الله خيرا، خلوف بضم الإيه بضم الخاء، لأن كثير من طلبة العلم يخطئون ويقولون خلوف، لا خلوف فم الصائب، أحسنتم. فيقول الشيخ هنا عايز يوصل لنا معلومه، ان بعض الناس تفتكر خلوف فم الصائم ده لما يطلع يخرج يعني من الفم رائحه كريهه، يعني يقول لك ايه يحافظ عليها بقى الرائحه الكريهه دي، يقول لك ده اطيب عند ربنا من ريح ايه من ريح المسك، فلا يستعمل سواكا ولا يتعطر وكذا يعني عشان يحافظ على الرائحه. ويقول الشيخ ان الرائحه دي افضل عند الله في يوم القيامه، يعني يوم القيامه، واستدل بحديث الشهيد يعني والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم واللون لون الدم والريح ريح المسك. فذكر إلا جاء يوم القيامة، عايز يقصد يعني يقول إن هنا إن المقصود خلوف فم الصائم عند الله أحب عند الله يوم القيامة، وبالتالي الناس اللي عمالة يعني لا تستعمل السواك عشان تحافظ على هذه الرائحة يعني ليست يعني على صواب، لأن هذا يعني في حد قوله جاء كوصف عارض. وأيضا ذكر من الأمثلة أشعث أغبر، وذكر أكثر من حديث، فبعض الناس يفتكر إن هو لما يمشي يروح يحضر مثلا الدروس أو يعطي درسا ويروح مثلا يخطب خطبة وشعره منكوش ولحيته كده ملخبطه في بعضيها، يقول لك ايه انا اشعث اغبر، وده امر مدحه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه. اذكر مثالا يرد على ذلك انه ذكر لفظ الاشعث الاغبر في حديث في سياق الذم. الله افتح عليهم، اللي هو ايه، ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. أحسنتم أحسنتم. ونيجي المشكلة الثانية في المنطلق الخامس عشر، عدم التعجل بحمل الحديث على ظاهره غير المقصود. طيب الشيخ هنا ذكر ايه، حديث ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن، وحديث ان خير الاسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث. الشيخ بيقول هنا ايه، ان هذه الخيرية يقول على يعني بعض الناس خدوها بفهم ظاهري وقالوا ان الخيريه دي على بابها، فالحديث يقصد الخيريه المطلقه ونافع التفضيل في احب على بابها. وقال ان الفهم هنا فهم ايه؟ فهم غير صحيح. واستدل بدليل ان من احسن اسمائكم عبد الله وعبد ان من احسن اسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. طيب ايه رايكم في الكلام ده انتوا؟ عايزين اللي مع الشيخ يقول لنا برضو من المنطلقات اللي قالها الشيخ، واللي ضد او يعني له قول مخالف الشيخ يقول لنا برضو من المنطلقات التي ذكرها الشيخ لي. يعني هل كلام الشيخ في قصة ان الخيرية هنا خيرية ليست مطلقة، وان الموضوع ده على سبيل التمثيل، على سبيل الايه؟ التمثيل. واستدل بحديث ان من احسن اسمائكم عبد الله، عبد الله وعبد الرحمن. نعم استدل، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. ماشي، هو ذكر على سبيل التمثيل. نعم نعم فريق كبير من اهل العلم او فريق ذو وزن من اهل العلم قالوا هذا الحديث فيه الخيريه المطلقه، لان الحديث بيقول ايه؟ ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. طيب ما الشيخ رد بحديث ان من احسن اسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. لما بحثت في سند الحديث في الموسوعه الكتب التسعه، وجدت ان سند الحديث الذي ذكره الشيخ وجدت أن سنده سند ضعيف. إذن لو رجعنا للمنطلقات اللي الشيخ ذكرها برضو، قال لابد من التثبت من الحديث. فلو كان نص الحديث ده ضعيف، إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن ضعيف، إذن الحديث على بابه. فيبقى كقول كثير من أهل العلم إن عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله، وبعد كده عايز تسمي زي ما انت عايز، لكن الحديث نصه صريح، الحديث نصه ايه؟ صريح. فالقول من قال انها خيريه مطلقه له وجهته، له وجهته، لان النص واضح ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. والشيخ طبعا قال ان هنا نحى منحى ان ده ليست خيريه مطلقه، انما هي من باب التمثيل، من باب التمثيل. نعم هناك من قال أن الحديث على ظاهره كما قال كثير من أهل العلم. طيب برضو ذكر الحديث وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، اللي هي مقصود بالسبحة، السبحة هنا اللي هي الصلاة، وأسبح يعني أصلي. برضو بيتكلم هنا على عدم تعجب حمل الحديث على ظاهره غير المقصود. طيب في نعم نعم كلام صحيح. الخيرات المطلقة لهذين الاسمين، وقد يلحق الخير بالتسمي بما فيه تعبيد الله سبحانه وتعالى. كلام صحيح منضبط. طيب نيجي بقى لصفحة 142. قال الإمام ابن القيم، هو ده اللي ذكره الشيخ، وده اللي تأثر بالشيخ في يعني في مناحي كثيرة من كتابه، اللي هو ايه؟ يقول لك ولقد قالت الظاهرية، مش بيقصد بيهم ابن حزم وداود الظاهري، لا هو بيقصد كل واحد يعني بيتعلق بظاهر النص او لا يعني يعمل فهمه في الحديث وكذا. فيقول قال ابن القيم في كتابه تهذيب سنن ابي داود، ماذا قال ابن القيم؟ ودع الظاهرية البحتة. طب الظاهرية البحتة معروفة، الظاهرية البحتة معروفة، فإنها تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة. طيب هنا الشيخ ذكرت النص، طيب النص ده ذكر فين؟ هو ذكر الشيخ قال هذا بمناسبة الاتجاه الظاهري في فهم بعضه للحديث، ده قول ابن حزم، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. حيث صرف عندهم عن معناه وغايته وعلته وغايته وعلته وحكمته. يعني عند ابن حزم: لا يبولن احدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لكن لو ملبس في زجاجه ووضع الزجاجه دي في المغتسل، يعني بيتكلم على الفعل الظاهري هو ده المنهي عنه، لكن لو عملها بشكل غير مباشر يعني قد يعني لا يكون في ذلك ايه حرمه مثلا. طيب ده كلام عن الظاهريه كابن حزم وغيرهم. لكن هل معنى ذلك ان احنا كل واحد بياخذ بظاهر النص لقراءة موجوده نتهمه بالظاهريه؟ في قصه، في سؤال من صام رمضان ده في صفحه 139، سؤال من الاخ رمزي. طبعا الموضوع ده خلاف بين اهل العلم، ويعني يرى الشيخ هنا من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، برضه هيقول لك هنا الظاهري. طيب كثير من اهل العلم قالوا ان لازم الانسان يكمل صيام رمضان ما فاته من رمضان بيقضيه اولا ثم يتبعه ستة من شوال حتى يعني يكون ممن حاز الاجر الذي في الحديث فكأنما صام الدهر. فالشيخ هنا بيقول ان اللي خد بالظاهر النص قال لك لابد ان هو يصوم اللي عليه الاول ثم قبل ان يصوم ستة من شوال، فيقول: والحق ان هذه ظاهريه تقصر عن المراد بالنص وتحجر واسعا بغير دليل. ليه؟ وفي قول يعني كثير من اهل العلم قالوا كده، قالوا ان انت لابد ان تصوم اللي عليك الاول، والبعض الاخر قال لا تصوم الستة من شوال وبعد كده تقضي الايام. وهناك قول اخر: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال، يقصد بمن هنا يعني بداية من شوال، يعني هنا من كأنها بداية الصيام، فقالوا ممكن كمان يصوم بعد شوال، خلاف في فهم يعني اختلاف في فهم الحديث. وعلى كل القولان مذكوران اهل العلم، قول اللي اخذ به الشيخ مذكور اللي هو ممكن تصوم اللي انت صمته من رمضان وبعدين تصوم ستة من شوال وبعد كده تقدم عليك، قال به بعض اهل العلم، واستدلوا بحديث عائشه رضي الله عنها انها كانت يعني تقضي ما فاتها من الصيام في شعبان، فيقول لك يعني اكيد السيده عائشه ما فاتهاش هذا الفضل، يعني كانت بتصوم ستة من شوال. وهناك ردود على هذا القول الى غير ذلك. المهم ان ده ان الشيخ نفسه قال ان دي ظاهريه، ان احنا لازم نصوم اللي علينا الاول من رمضان قبل ما نصوم ستة من شوال. وطبعا دي مش ظاهريه ولا حاجه، دي اختلاف في فهم النص، اختلاف في فهم النص. طيب ناخد كم سؤال كده. ذكر المصنف، نعم، كل تحليله هنا له نظر، هو قال بقول اهل، ان يقول لك هناك قول بذلك وهناك قول بذلك. فالشيخ يعني حينما يقول هذا القول يعني له وجهته وله سلفه في ذلك، له سلفه في ذلك، فليس في ذلك حرج. بس القصه كلها كما قلنا لا نسفه القول الاخر، لا نسفه القول الاخر، لان لكل وجهته ولكل ادلته. ذكر المصنف حديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم كمثال تحت منطلق. تحت منطلق إيه؟ عدم التعجل بحمل الحديث على ظاهره غير المقصود، ولا عدم الاستسلام للمعاني الباطلة التي قد يتخيلها الإنسان عند الوقوف على الحديث، ولا التفريق بين الرواية والرأي؟ ذكر المصنف حديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم كمثال تحت منطلق، عدم التعجل في بحمل الحديث على ظاهره، ولا عدم الاستسلام للمعاني الباطلة، ولا التفريق بين الرواية والرأي؟ نعم، المعاني، عدم استسلام المعاني باطلة، جزاكم الله خيرا. يرى المصنف أنه لا يجوز قول رمضان مجردا، بل لابد من قول شهر رمضان، لأن ذلك يوافق القرآن والسنة. صح أم خطأ؟ يعني يرى أنه لا يجوز قول رمضان مجردا، لازم تقول قبلها شهر. هل هو يرى ذلك؟ لا يرى ذلك، لا يرى ذلك، نعم، يبقى دي خطأ. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفض الماء بيده بعد الغسل، صح أم خطأ؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفض الماء بيده بعد الغسل، صح أم خطأ؟ خطأ. طب حد معاه حديث؟ نعم، حديث ميمونة، جزاكم الله خيرا أخت عائشة، جزاكم الله خيرا رضي الله عنها. طيب حديث سؤال آخر، إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، نقد العلماء هذا الحديث، نقدوه سندا فقط أم متنا فقط، أم نقدوه سندا ومتنا؟ سندا، جزاكم الله خير أخ أحمد حلبي، ما شاء الله سريع، ما شاء الله، الله مبارك. سندا ومتنا، سندا فالحديث ضعيف، متنا أيضا يخالف نصوصا أخرى فيها عذاب لبعض المسلمين في الآخرة، وعندنا حديث يعني ذكرها، وعندنا حديث طبعا لا يخفى عنكم، حديث أتدرون من المفلس، أو أتدرون ما المفلس، المفلس ده واحد مسلم ولا كافر؟ طبعا الشفاعة معروف، لكن حديث المفلس، لا مفلس، المفلس ده مسلم ولا كافر؟ مسلم، جاي بصلاة وصيام وقيام، لكنه فعل أفعالا أكلت حسناته، وأخذ من سيئاته فطرحت على سيئات الآخرين الذين ظلمهم، فطرح بعد ذلك في النار، نعوذ بالله من أهل النار. طيب ذكر السؤال بقى، ذكر الشيخ الآية، في الآية الآتية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ذكرها تحت أي منطلق؟ مش شرط طبعا نص منطلق، لكن يعني كلمة من إيه، من توضح المنطلق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم، تحت أي منطلق؟ تحت أي منطلق؟ هو المنطلق طبعا الآية هتبقى إيه؟ دقيقة شوية في المنطلق ده، شوف محطوطة تحت إيه، وأنت بقى تقول للوجه الإيه؟ اللي يربط منهم. إعمال عمومات نصوص الكتاب والسنة، وإطلاقها ما لم يدل الدليل على التخصيص أو التقييد. طيب مين يقول لي الوجه ما بين الآية وهذا المنطلق؟ نقول المنطلق تاني، إعمال عمومات نصوص الكتاب والسنة، وإطلاقها ما لم يدل الدليل على التخصيص أو التقييد. ما الوجه؟ المثال طبعا هو هنا بيتكلم على القرآن، إيه اللي خلاه يجيب الآية دي؟ فين العموم هنا؟ نعم أحسنتم، بس أنا عايز أدق من كده شوية. تمام، إجابتكم كلها صحيحة، بس هو هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيه؟ بظلم. الصحابة الكرام عارفين إن الظلم هنا مقصود به الإيه؟ الظلم العام، هو أن الإنسان يظلم حد، الظلم عموما، فهموا كده طبعا، هنا نكرة في سياق النفي، ففهموا كده، يبقى هم حملوا النص على العام أم حملوه على الخاص؟ حملوه على المطلق أم حملوه على المقيد؟ حملوه على العام. فيقول ابن حجر طبعا، دي فهم الصحابة، فهم كبير، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده العموم، هم فاهمين العموم، إن أي ظلم ده الإنسان مؤاخذ به، طيب إيه اللي هيخلي الظلم ده الوقت مخصص يعني، أو يعني إيه الدليل على تخصيصه أو تقييده؟ إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح لهم عليه الصلاة والسلام، واستدل بآية أخرى في سورة لقمان، إن الظلم لإيه؟ إن الظلم لشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فقال إن الظلم هنا مقصود بالإيه؟ الشرك، فده طبعا إيه؟ أكيد ريحت الصحابة الكرام. فيقول حتى ابن حجر في ذكر الشيخ في صفحة 163، في المتن من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. يبقى الصحابة حملوها على العموم، مين اللي اداهم الدليل الخصوص؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اداه لهم منين؟ من سنته، بس جابوا منين؟ من سورة لقمان. وايضا فيها دليل على ان النكره في سياق النفي ايه تعم، من يعني الفاظ العموم النكره في سياق الايه النفي. طيب في مبحث اخر اللي هو او المنطلق السادس والعشرون في صفحه 169، طبعا التفريق بين اراده الحقيقه والمجاز، وطبعا ده كلام مختلف فيه بين اهل العلم، هل هنالك حقيقه ومجاز، وهل هناك حقيقه ومجاز في القران؟ طبعا ابن تيميه ممن انتصر ان لا مجاز في القران، وله في ذلك ادلته القويه جدا، وهناك كثير من اهل العلم قالوا ان هناك مجاز في اللغة، وهناك من قال أن هناك مجاز في القرآن، وذكر الشيخ بعض الأحاديث، لكن طبعا له وجهته. هناك من قال، وحتى هو استدل هنا بابن القيم في مسألة استعمال المجاز، لكن ابن القيم عشان تفهم قوله في الحقيقة والمجاز لابد من إيه، هو ذكر كبنص من كلام ابن القيم اقتطع وحطه، عشان تفهم كلام ابن القيم في الحقيقه والمجاز لابد ان اجمع نصوص ابن القيم كلها في الحقيقه والمجاز حتى افهم، يعني لو في كلام متشابه من كلامه ارده الى الكلام الاصلي بتاعه. وبالتالي ابن القيم ممن انتصر اللا مجاز في القران. وعلى كل الشيخ ذكر يعني في الحديث لا رقيه الا من عين او حمى، وقال رخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقى من العين والحمى، يعني في الحديث لا رقيه الا من عين او حمى، يقول فان ظاهره الذي يدل عليه تفسير الكلام على الحقيقه هو نفي جواز الرقيه من شيء سوى العين والحمى، لكن هذا ليس المراد. وذكر في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقى من العين والحمى والنمله، والنمله دي قروح تخرج في الجنب وغيره من الجسد، وايضا والاذن الى غيرها من الاحاديث، يعني فيما جمعه من روايات. طيب وذكر برضو آية وأوتيت من كل شيء خالق كل شيء، طبعا ابن تيمية يعني اتكلم في تفصيل في المسألة دي في كتبه رحمه الله رحمة واسعة. وذكر حديث بل أحرقهما، يعني قال إن ده مجاز وليس حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد إن هو يعني لا ينتفع بهما، يعني ليس المقصود الحرق على الحقيقة، إلى غير ما قال. أيضا فليقاتله فإنه شيطان، يقصد أنه ليس شيطان على الحقيقة، إنما يعني فعله فعل شيطان كما ذكر ابن حجر. أيضا من المنطلقات العمل بالحديث الثابت مطلقا راجحا وأرجح، وده أمر مهم صراحة، وده اللي أنا قلت لك عليها، دي اللي كان في حد بيسألني على صفة الساق، ذكرها في صفحة 178. وهنا يعني يوضح لنا ان الراجل ما شاء الله عقيدته يعني عقيده منضبطه، وذكر كمان اهو ومن الامثله على هذا القول برد حديث يعني هو بيرد على الناس اللي بتقول كده، القول برد الحديث الاحاد الثابت في العقيده تطلبا للمتواتر اعمالا لقاعدتهم المشهوره العقيده يقين، فلا يؤخذ فيها بالدليل الظني لان اليقين لا يثبت بالظن، ظنا ان هذه القاعده دليل شرعي وهو منهج غير صحيح. وده كلام يعني طيب من الشيخ حفظه الله، يقول وهو منهج غير صحيح، القاعده اللي بيقول لك ان لابد ان يكون الحديث ايه متواتر عشان نعمل به بالعقيده، يقول يعارض الادله الموجبه لقبول الحديث اذا صح مطلقا سواء كان متواترا او احادا، وبمقتضى هذه القاعده رد اصحابها كل حديث احاد في العقيده ولو صح، فردوا الحديث في الصحيح في تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، بانه الرحمن يكشف عن ساقه للفصل بين الخلائق سبحانه وتعالى بحجه انه احاد. وبالمناسبه ابن عباس يعني له تفسير في هذه الآية يوم يكشف عن ساق، يعني يقول عن شدة يوم القيامة، فهل هذا دليل على ابن عباس يعني يؤول هذه الصفة أو ينكر هذه الصفة؟ لا، ابن عباس لما يقول هذا القول هو أثبت الصفات في آيات أخرى، لكن هو قد يكون يرى أن معنى الآية في هذا السياق ان معناها عن شده اهوال يوم القيامه، لكنه لا ينكر بطبيعه الحال، لا ينكر صفه الساق ولا ينكر الوجه، لكن الناس لازم تفهم انه عايزين. بعض الناس ممكن تستدل بقول ابن عباس يقول لك اهو ابن عباس انكر صفه الايه؟ الساق. لا، لا بد ان تجمع النصوص جميعا. ايضا من المنطلقات التي ذكرها الشيخ ترك التكلف في تفسير النص، وبرضه من الحاجات الطيبه اللي هو قالها حديث فوالله لا يمل الله، لا يمل الله حتى تملوا، فسر حتى بمعنى حين، يعني حتى بمعنى حين عشان يخرج من قصه مثلا اضافه صفه الملل او كذا الى الله سبحانه وتعالى، يعني عشان يؤول الايه الصفه او كذا. فالشيخ قال ان انت تقول حتى هنا بمعنى حين، هذا يعني فيه تكلف، فيه تكلف، وقد اصاب في ذلك. وقال هذا من باب المشاكله، هذا من باب المشاكلة، كما قال الله وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثلا السخرية مثلا، ويمكرون ويمكر الله، إلى غير ذلك من هذه الأدلة التي فيها مشاكلة. وذكر أيضا من أمثلة التكلف غسل يوم الجمعة. التكلف بقى يعني واضح، يعني غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فقال لك واجب هنا معناها من الوجوب، يعني في حديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وسمع وجبه، يعني حاجة سقطت، وقول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها. فيقول لك واجب يعني ساقط، على بمعنى عن، يبقى واجب على يعني ساقط عن كل محتلم. يبقى هنا ضيع الحديث خالص وخلى كده إن غسل الجمعة ساقط عن كل محتلم، يعني ليس عليه أي غير لازم له، وهذا من باب التكلف، كما قال ابن حجر لا يخفى ما فيه من التكلف. آخر منطلق عدم تفسير الأحاديث والآيات بما تعارضوا مع السنة الإلهية في الكون والخلق، في الكون والخلق والحقائق العلمية. وذكر طبعا برضو حاجة فيها مشكلة، هي قصة مين، موضوع الكسوف، خسوف الشمس وكسوف الكسوف والخسوف عموما. طبعا يطلق الكسوف على الخسوف والخسوف على الكسوف، يعني ممكن اقول كسوف الشمس وكسوف القمر، وممكن اقول خسوف الشمس وخسوف القمر. فاتكلم على ان بعض الناس علقوا موضوع الكسوف ده وقالوا ان هو بسبب ذنوب بني ادم، وبدا ان هو يعني يتكلم في هذا القول، يقول مثلا ان مما يؤسف ان يردد الناس ذلك الخطا في الربط بين الذنوب وحدوث ظاهره الكسوف والخسوف، وادعاء ان هذا ان هذه سبب لهذا ان هذه سبب لهذا. لكن لنا هنا تعقيب، هناك روايات اخرى، الشيخ ذكر روايات، جمع روايات فعلا، وقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان من احد ولا حتى اذا رايتم فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل. طيب في احاديث لم يذكرها الشيخ، او ممكن تكون سقطت منه سهوا، اللي هناك فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره، فافزعوا الى ذكره ودعائه واستغفاره. ذكر بقى ابن حجر ابن عثيمين ان علاقه الاستغفار يبقى هنا لها علاقه بالذنوب، والذنوب سبب في هذا الكسوف او في سبب هذه الامور التي تحدث، يبقى لا يعني تناقض بين حدوث ظاهره الكسوف كظاهره كونيه وبين علاقتها بذنوب بني ادم، او بان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يخوف الناس بمثل هذه الظواهر زي الكسوف وزي الزلزال وغيره، ان يستغفروا الله وان يستغفروا الله من ذنوبهم. زي مثلا ما سيدنا عمر لما زلزلت المدينه قال لو فعلتها ثانيه ما سكنتكم، او كما قال رضي الله عنه. بهذا نقول قد انتهينا من المنطلقات. طبعا انا ملتزم بالوقت ان شاء الله، باذن الله سانهي في يعني على تمام الساعتين بإذن الله حتى لا أشق عليكم. ذكر الشيخ في صفحة 201 بدأ بقى يذكر أمثلة وتطبيقات على المنطلقات الايه المنهجية، وذكر أحاديث. أول حديث ذكروا من رأى منكم منكرا فليغيره، وذكر الشيخ هنا مش المقصود ان انا اول حاجة هستعملها هستعمل ايدي، المقصود ان انا ان المسلم مطلوب منه تغيير المنكر في يعني تغيير المنكر على حسب استطاعته، أن الحديث ده مسوق لبيان وجوب تغيير المنكر، ولكن رتب تلك الوسائل حسب قوتها في إزالة المنكر، لكن الأمر يعني يكون مرتبط بالاستطاعة، يعني مش يعني مثلا مش أي حاجه يبقى استعمل ايدي على طول. يعني لو انا هستعمل ايدي على طول في كل منكر، انا ممكن اعمل منكر اكبر، فلا بد ان انكر المنكر بلا منكر، وان امر بالمعروف بمعروف. وذكر برضو ان برضو ساعات اليد يعني تاتي مش معناها استعمال اليد فقط، يعني بظاهر، يعني بقول الله عز وجل مثلا وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم. طيب مقصود اليد هنا مقصود الاكتساب عموما، لكن معروف ان اكثر الاكتساب يكون باليد، فذكرت بما كسبت ايديكم. افرض واحد ايديه مقطوعه مثلا، وكان يعصي الله عز وجل مثلا برجله بفرجه، فطبعا تشمله الايه. واستدل يعني بان لفظ ثم قد ياتي في بعض الاحيان للترتيب الذكري وليس يعني للتراخي، كما هو معلوم اهل اللغه ان في ثم للترتيب الذكري او الرتبي، وفي للترتيب مع التراخي. وذكر سوره البينه قول الله عز وجل: وما ادراك ما العقبه، فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه، يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه، ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه. مش معناه بقى ان هو هيعمل الحاجات دي وبعد كده هيامن بعدها، لا، وهو مع ذلك يعني مؤمن وصابر، ويعني عنده رحمه. وذكر دراسه لحديث الذباب: إذا وقع ذباب في إناء أحدكم فليغمسه. طبعا ذكر أهل الطب ماذا ذكروا في هذا الحديث، ويعني في بعض الناس يعني تكلمت في هذا الحديث بسبب يعني جهلها بالطب في هذه المسألة، وأثبت يعني ذكر أن أهل الطب أثبتوا أن هذا الحديث يعني قد وافق يعني الصحيحة الطب وفي هذه المسألة. وفيها طبعا مباحث أبحاث تمت فيها ما شاء الله، أبحاث كثيرة، لكن برضو إحنا نوهنا قبل كده على تصحيح خطأ طباعي في صفحة 212، اللي هو على مادة يقول لك من الجراثيم المولدة للأمراض، واحتواء تلك الخلاصة أيضا على مادة خلاف البكتيريو، هو كتبها البكتيريوناج، هي البكتيريوفيج، أو طبعا تطلق كده بالإنجليزي البكتيريوفيج، بدل ناج دي بدل النون حط فاء، في صفحة 212 اسمها البكتيريو فاج، او المفروض هي بالانجليزي فيج، وهي البكتيريا دي يعني نافعة للمناعة. وتكلم عن حديث سحر اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم وأطال النفس فيه جدا، طبعا دي من الشبهات المذكورة في يعني كثير من يعني منتديات اهل الشبهات وكده، يقولوا الحديث زي النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ويتكلموا ازاي سحر، طب ما ممكن ده يؤثر على عقله والوحي وكذا. وطبعا مردود عليه الشيخ ان رد صراحه رد قوي، وهناك ردود اقوى موجوده على يعني الصفحات المختصه بهذا الامر، زي مثلا موقع الاسلام سؤال وجواب، الموقع العظيم الكبير، موقع بيان الاسلام، موقع الاسلام اسلام ويب وغيره، ردوا فيها بتفاصيل اكثر من هنا. وذكر الشيخ يعني شبهات القوم ورد عليها في الكتاب، يعني فصل فيها تفصيلا قويا. وفي آخر الشبهة يعني ذكر يعني ما الحكمة من وقوع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في السحر، يعني ذكر إن ده عشان لا يغلو فيه أصحابه كما غلت اليهود والإيه والنصارى. وهناك من قال أن الله قدر ذلك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك تسلية وتصبيرا للمبتلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي واحد سحر، اي واحد صاحب مرض، لما نجي نقول له النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سحر عليه الصلاه والسلام، واصابه من السحر الكرب والهم والمرض صلوات ربي وسلامه عليه، فيتصبر بذلك لما يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ذلك. وايضا ليؤمن قوم ويزيغ اخرون، ليؤمن قوم ويزيغ اخرون. طبعا المؤمن القوي الايمان يرد دائما الامور المتشابهه الى المحكم، ويزيده مثل هذه الأمور تزيده يقينا وثباتا على دين رب العالمين، خاصة حينما يعلم تفنيد هذه الشبهات بهذا الوجه، يعني كما قال الشيخ وكما قال غيره كما ذكرت في بعض هذه المواقع التي ذكرتها لكم، يعني المذكور الرد على هذه الشبهة بتفصيل ماتع. وذكر أيضا حديث الشبهة اللي ممكن تحدث، إن حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وذكر هنا الشيخ، يعني ممكن نسأل هنا بعض الأسئلة. الشيخ ذكر مع حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، بيقول عشان نفهم هذا الحديث لابد من جمع نصوص أخرى كي نفهم هذا الحديث. ما هي أمثلة؟ اذكر أمثلة لهذا الحديث، اذكر أمثلة للأحاديث التي ذكرها الشيخ مع هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء كي نفهم المسألة. ما شاء الله، القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، إيه كمان؟ نعم، بس دي الرواية ضعيفة. عندنا حديث أخرى. نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بصب ذنوب من الماء على البول الاعرابي، وحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم. فبقول لك لما نجمع هذه النصوص نفهم بقى المراد من حديث ان الماء طهور لا ينجس شيء. وبدا الشيخ بقى يطلع ايه، يلخص النقاط المنهجيه من هذا الحديث، بيان عدم ثبوت الزياده باستثناء في حديث ابي امامه، حديث ابي امامه وحديث ثوبان، بيان اختلاف الناس في حكم الماء مع النجاسه، بيان ما تناول النص من صور وقوع النجاسه، بيان ان هذا العموم في ظاهر الحديث غير مراد بدليل سبب الورود. طبعا سبب الورود هنا مهم جدا. بيان عدد من النصوص الاخرى في الموضوع الى غير ما قال. وطبعا يوضح لك هنا بعض الناس ممكن تفهم الحديث ده شبهه، يقول لك قال له ده في الحديث يقول ايه، بيقول لك وهي بئر يطرح فيها الحيض. يعني هل الصحابة الكرام كانوا بيرموا ما تخلف عن الحيض من أمور يرموها في البئر؟ طبعا يقول هنا يعني هذا مما لا يليق بحالهم في صفحة 232، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدود من الأرض، وأن السيولة كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها. حديث تنكح المرأة لأربعة، أظن هنا أحد الإخوة ذكر إن هو يعني أعجب بكلام الشيخ فيها. تنكح المرأة لأربع، بعض الناس يعني ممكن يفهم لمالها ولحسبها ولجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يديك. طالما تنكح المرأة لأربع يبقى مالها ده بقى حلال وكلأ مستباح، اعمل فيه اللي انا ايه اللي انا عايزه. الشيخ هنا اطال النفس جدا في هذا الامر. لا، اقول لك لا، ده اسمع بقى قول الله عز وجل، واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه في نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال الله ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسي منه، الى غير ذلك من الحديث، عشان واحد ما يفهمش غلط يقول لك بقى ايه، ناخد فلوس ايه، اخد فلوس مراتي وهي حلال لي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع، واول حاجه قالها ليه؟ لمالها. وحديث الاخر برضو اللي هو في برضو من ضمن الشبهات التي تقال، اذا كان الشؤم في شيء ففي الدار والمراه والفرس. وطبعا دي برضو من الحديث التي استدركتها عائشه رضي الله عنها في يعني استدركتها على الصحابه ولها فيها كلام ايضا، يعني يرجع لكتاب استدركات عائشه للزركشي وكذلك للامام السيوطي رحم الله الشيخين. وذكر الشيخ يعني قول أقوالا في هذا الحديث. في صفحة 240 قال ومنها وهو أرجعها، يعني نقلا أظن عن فتح الباري، أن الشؤم يكون في هذه الثلاثة غالبا بحسب العادة لا بحسب الخلقة، ولا يكون شيء من ذلك إلا بقضاء الله وقدره. فمن وقع شيء من هذه الأشياء أبيح له تركه، فمن وقع في شيء من هذه الأشياء أبيح له تركه. وفيها تفصيل طبعا لكلام أهل العلم، المهم بس يعني ليس هذا مجاله، لكن تفصيل كبير. هناك من يعني أنكر نص الحديث وقال مثلا ده فيه من يعني اللي روى الحديث روى الحديث يعني بغير لفظه، وهناك من قال ان هناك يعني ده بسبب طبيعه الناس ان هناك فعلا من يتشائم في مثل هذه الامور. فان ان كان في بعض من هذه الامور التي ذكرت فعلا كانت باب شر على صاحبها، فيباح له تركها في هذه الحالة، إلى غير من قال ما قيل في هذا من نصوص من أقوال أهل العلم. قربنا خلاص الوقت. طبعا ذكر حديث الفضل، حديث حمل النبي أمامة في الصلاة، وذكر الشيخ يعني أمرا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكأنه تعمد أن يحمل أمامة لبيان يعني مكانة المرأة في الإسلام، وعايز يوضح كده للكفار إن أنتوا مش كنتوا بتهتموا بي يعني، أو عايز يوضح كده يعني للكفار وكذلك لمن آمن من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكانة المرأة. ويعني إن كان هذا الأمر يعني ليس هناك فيه نص صريح في كده، لكن حمد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومهما استفدنا منه إن ممكن الواحد يحمل الصغير في الصلاة، إن ممكن الإنسان يحمل ليه الصغير في الصلاة، يعني أمها قد تكون دخلت المسجد من غرفة من الغرفات زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلت المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم حملها في الصلاة، وكذلك الحسن والحسين كان بيدخلوا ويطلعوا على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان بيطور السجود جدا صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فالمهم إن إحنا استفدنا إن يعني إحنا عندنا مكانة المرأة نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، يعني مش محتاجين هذه الواقعة فقط لنثبت مكانة المرأة في الإسلام. وصلنا إلى الخاتمة، نسأل الله حسنها، نسأل الله حسنها. طيب أي حد عايز أي حديث قبل ما نخلص، يعني قبل ما ننهي؟ أليس الوقت العصر فضل خاص؟ حقا كما قال صلاح السقراط أنه لفظ العصر عارض، لأنه يوجد أحاديث أخرى فيها التغريد على الأفعال إذا فعلت. نعم، قد يستفاد من ذلك إن وقت العصر نفسه يعني مغلظ في بعد وقت العصر، على أساس إن هي الصلاة الوسطى على قول يعني الراجح من أقوال أهل العلم. ف يعني مش معنى كده بقى إن هو بعد العصر بس، يعني كمان أي واحد هيحلف يمين كذب بعد أي صلاة هيكون، لكن ممكن يكون هذا الوقت وقت مغلظ فيه الإيه التحريم يعني. نعم، آخر حديث اللي هو حديث آخر حديث اللي هو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، طيب هو الشيخ هنا ذكر أقوال أهل العلم في المسألة، وطبعا العلماء مختلفين في هذه المسألة اللي هي قصة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الإيه الكتاب. والشيخ هنا يعني جمع النصوص صراحة في المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم كما في صفحة 256، قلنا نعم، قال فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، إنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أذن أن الناس تنازعه في القراءة في أو الناس تقرأ في الفاتحة حتى وهو يقرأ عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا القول هو الأحوط في المسألة، والله أعلم، إن الإنسان لما يعني بيقرأ الإمام دخل في القراءة الأخرى، يعني بيقرأ في السورة ولم يقرأ الفاتحة، فيقرأ الفاتحة حتى لو كان الإمام بيقرأ في السورة الأخرى يقرأها سريعا حتى يعني يخرج من خلاف العلماء. هناك من قال أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهذا يعني قول أيضا له وجهته. هناك من قال أن قراءة الإمام في السرية قراءة للمأموم، أظن الأحناف قالوا ذلك، يعني الصلاة السرية نفسها قراءة الإمام قراءة للإيه للمأموم، يعني فأسقطوا ركنية الفاتحة عن المأموم في الصلاة السرية. هل هناك أسئلة أخرى؟ جزاكم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذا المجلس في موازيننا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.